بسم الله الرحمن الرحيم. مررت على المقابر ذات يوم بسفح الحصن كي أبكي الجدودا، فسالت أدمع العينين حزنا وتحنانا فبللت الخدودا. سلام معشر الأموات أنا لقينا بعدكم عيشا نكيدا، وكيف يطيب للمكلوم عيش وأحباب له سكن اللحود. إذا ما خلتهم تلقاء عيني تكاد بي الفسيحة أن تميد، أننساهم وكيف الخل ينسى وقد عشنا بهم زمنا مديدا. وقفت على ضريح أخي وقلبي يصفق بين أضلاعي شريدا، فناديت العواطف في فؤادي وإحساسي قفال بكي الفقيدا. شقيقي مهجتي يا نور عيني مزارك لو دنا مني بعيدا، سقى الله الليالي يوم كنا نعيش بها على الدنيا السعودا. الفراق كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من رأى الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.